لو تسمعي يا دار أنات القلب، لو تسمعي، لو تسمعي صوتي وانا يا مائلك غني، لو تعرفي هم البعد قديش سي المدمعي. قوم اسمعي يا دار موال الأمل والشوق، عوراق الشجر يقطر ندى لو تسمعي. لو تسمعي صوتي وانا يا مائلك غني. فرقة الديار الفنية تقدم إصدارها الأول بعنوان لو تسمعي. لو تسمعي صوتي وانا يا مائلك غني، وانت الاماني والمنى وما غيرك تمني. لو تسمعي صوتي.